وما هو الفرق بين المبهم ومجهول العين والمنقطع من حيث الاستشهاد؟ ما هو الفرق بين المبهم والمجهول؟ مجهول العين والمنقطع من حيث الاحتجاج الاستشهاد به. الاستشهاد لا أرى فرقا، وكما يقولون كل دروب الطاغوت. Yeah.